وشرفا وغنى وولدا، كل هذه قلتها لا تجزي عن قول عليك السلام، لا بد ان تقول عليك السلام، لان الرجل دعا لك بالسلام فاعطه مثل ما دعا لك به، لقوله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. وكثير من العامه اذا سلمت عليه قال اهلا مرحبا بابي فلان، ما يكفي هذا، لا بد تقول عليك السلام، ثم اذا اردته بما شئت من تحيات تفعل. وبهذا نعرف ان السلام بالاشاره ليس سلاما شرعيا، بل هو منهي عنه ان تسلم بالاشاره غير مقرونه باللفظ. فلو قلت هكذا نعم فليس السلام شرعيا. نعم لو كان بعيدا او اصم لا يسمع فقلت السلام عليك فلا بأس، اما ان تشير فقط فلا. واعجب من ذلك، اعجب من الاشاره، ان بعض الناس يسلم بالبوري. تعرفون البوري؟ يعني حق السياره، نعم ينبه ثم يسلم. لا لا ما هو ينبه، ينبه اذا كان اذا وجه الانسان غافل ينبه. يعني انا ما افهم، يعني يقول اخ خطا في التعبير، ان الصواب ان تقول المنبه، لكن بس اذا جينا المنبه الان في عرف الناس ما حد عارفه، يمكن يحصل المنبه الساعه اللي تنبهك للنوم. على كل حال بعض الناس يفعل هذا. اما اذا كان يضرب البوري ثم يقول السلام عليك يريد ان ينتبه له ثم يسلم، فارجو ان لا يكون في هذا بأس، لكن يقتصر على ضرب البوري ما يصلح. لو واحد جاء ضرب بوري وانصرف له بوري، ما الذي سلم؟ السيارة الآدمي ما سلم. فعلى كل حال لابد من الصيغة الشرعية السلام عليك والرد عليك السلام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما؟ هذا الصيغة الشرعية. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على أصحابه وهم يسلمون عليه بهذه الصيغة. البحث الرابع، من الذي يسلم عليه؟ هل كل من لاقيت يسلم عليه؟ نعم لا، الكافر لا تسلم عليه، سواء كان يهوديا او نصرانيا او وثنيا، اي كافر لا تسلم عليه، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. واذا كان اليهود والنصارى لا يبدأون بالسلام فغيرهم من باب اولى، فلا يجوز ان نبدأ الكافر بالسلام. انتبه، الدليل دليل يا جماعه، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وهذا نهي من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز ان نبدأه بالسلام. طيب اذا ابتلينا برئيس كافر كما يوجد في بعض الشركات مثلا، يكون الرئيس كافرا والذي تحته عمال، ان دخلوا ولم يسلموا مشكل، وان سلموا ايش مشكل ايضا، ان سلموا وقعوا فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام، وان لم يسلموا تحداهم ذاك وتغرب لهم وربما يفصلهم عن اعمالهم، فماذا يصنع المرء؟ نقول الحمد لله قد جعل الله لكل ضيق مخرجا. ممكن اذا دخل ان يقول السلام بس وينوي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما ينوي السلام على هذا الرجل الكافر، عرفت؟ ولكن قد يكون بعض الكفار نبيها، يعرف انه ما قال السلام فقط الا وراها شيء،

ستة أنفار، كل واحد يحتاج إلى فنجان من الشاهي، يحتاج إلى فنجان، ستة فناجين. هل يجوز أن تشتري فنجانا سابعا بهذه الدراهم النقدية؟ لا، لأن هذا ما في ضرورة. إنسان اشتهى اللحم، قال والله اليوم نفسي قد طرمت اللحم، أحب لحما، وأنا من الآن ورقة فئة عشرة، أريد أن أذهب إلى السوق أشتري لحمة لأني مشتريها. قلنا له هل عندك خبزة تأكلها وتسد فلا تموت؟ قال نعم، عندي ما يسد رمقي. نقول له على هذا القول لا تشتري اللحمة. لماذا؟ لأنه لا يجوز التعامل بهذه النقود إلا عند الضرورة، حيث إنها بيع دين على غيرك، وهذا قال به بعض العلماء. ومن أراد أن يعرف هذا فليطالع كتاب إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنوار بعملة الفلوس. وبعض العلماء قال إن التعامل بها جائز وليس فيها ربا مطلقا، وأنها عروض كالثياب والأواني وشبهها، لكن هذا القول ضعيف، لأن هذا القول يؤدي إذا كأنه إذا كان عند الإنسان ملايين من هذه الدراهم وهو لا يتجع بها فليس فيها زكاة، وهذا لا شك أنه قول باطل. ومن العلماء من قال إنها يجري فيها الربا، ربا الفضل والنسيئة، ومنهم من قال يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، وهذا القول عندي أصح الأقوال، أن ربا النسيئة يعني التأخير القبض حرام، وأما الزيادة والنقص فلا. هذا القول وهذا الأقوال وبه نقول، ونسأل الله تعالى أن نكون فيه موفقين للصواب. أهم شيء أن تعرفوا الأموال التي فيها الربا، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم أمثلة نلقيها عليكم هل فيها ربا أو ليس فيها ربا إن شاء الله تعالى، ونقص على ذلك لأنه جاء وثلاثة له. إيش؟ نعم، معنى الحديث إلا هواها، يعني خذ وأعطي، ها يعني هاك، وها يعني هاك، كل واحد من الثاني كل واحد يقول الثاني هاك، فها وها بمعنى هاك، وهاك اسم فعل بمعنى خذ. طيب، وإن شاء الله يأتي غدا الأمثلة على ذلك، ونأخذ ما في أكثر من حديث من الآن إلى الأسئلة. وتحبون أن نحدد الأسئلة أو نحدد الوقت؟ الوقت إلى الأسئلة، يعني يقول ثلاثة أسئلة أو أربعة أو ربع ساعة أو عشر دقائق. نعم، أعطي الأخوان الأوراق، الرجل هذا تسوق، تسوق الحائط، هل تسمحون له؟ طيب. نعم، يدني الذي يحرم الحرام جريء انتسك الصوم جريء الشرطان الثاني لما يدني الإحرام أسمي يدني الإحرام شو يعني؟ أحرم حرم ثم مدينة ولما حيث إحرام تبين لأن بي كالصوم انتسكوا كبسول يعني طوال ما في شيء، أبدا هذا يقول إنه أحرم ونسي أن يخلع أثر سرواله حتى انتهى من العمرة، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء. ولدينا قاعدة مهمة اعرفوها، ما هو مني أنا ولا من فلان ولا من فلان، من الله ورسوله، أن الإنسان إذا فعل شيئا محرما جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه أبدا، يعني ما كأنه فعل مهما كان مهما كان، فهمين ولا لا؟ طيب انسان اكل وهو صائم ناسيا ايش ما عليه شيء لانه ناس ربنا لا تؤاخذنا ان فينا واخطانا. رجل سمع اذانا فاكل وشرب ظنه اذان بلده وتبين انه لم يؤذن في بلده وان هذا الاذان سمع من الراديو مثلا ماذا يسمع؟ نعيد الصوم ولا لا؟ لانه امسك الان امسك هل يعيد الصوم او لا يعيده؟ لا يعيد. ليش؟ لانه جاهل ما ادري ظنه اذان بلده فاكل وشرب. طيب هل في هذا دليل خاص؟ لان يعني عموم الادله يدل على انه لا يفسد صومه، لكن هل هناك دليل خاص في المساله؟ الجواب فيه دليل خاص وهو ما رواه البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم طلعت الشمس. فيقول هؤلاء بيش بجهل في النسيان بالإكراه ها ايش بالعذر اعم واعم الله يفتح عليك حط ذلك. هؤلاء معذورون بايش؟ من يعرف في الجهل جهل بالوقت ولا جهل بالحكم؟ جهل بالوقت. ظنوا ان الشمس غربت فافطروا فتبين انها لم تغرب. وجه الدلاله من الحديث يا اخوان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرهم في القضاء، ولو كان القضاء واجبا ايش لامرهم به، لان اذا كان القضاء واجبا صار من الشرع، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجب ان يبين الشرع. طيب ولو امرهم به لنقل، وهو لم ينقل انهم امروا بالقضاء. فدل ذلك على ان الانسان اذا اكل جاهلا فلا قضاء عليه. مثال اخر عدي بن حاتم رضي الله عنه اراد ان يصوم فقرا قول الله تعالى فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ماذا صنع؟ اتى بعقالين، والعقالان هما حبلان تربط بهما الناقه. اتى بعقالين اسود وابيض ووضعهما تحت وسادته وجعل ياكل ويشرب وينظر الى العقالين، فلما تبين الابيض من الاسود امسك. فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال يا رسول الله صنعت كذا وكذا، قال ان وسادك لعريض ان وسع الخيطين الابيض والاسود. ثم بين له صلى الله عليه وسلم ان الابيض بياض النهار والاسود سواد الليل. وهل امره بالقضاء؟ وهذا جاهل. جاهل بايش؟ بالحكم ولا بالوقت؟ بالحكم، يعني فهم الايه على غير مراد الله بها. اذن القاعده يا اخواني انتبهوا لها حتى تفهموا ان الله يستر على العباد، وحتى لا تعصروا على الناس. كل من فعل محرما أتموا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. طيب دليل المكره قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح لكم في صدر فعليهم أعظم من الله ولهم عذاب عظيم. وإذا كان الإكراه على الكفر وهو أعظم الذنب لا يثبت له حكم الكفر

هل فيهم من يقرأ؟ فجاءوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدهم يدر، فهل منكم أحد يقرأ؟ قال نعم، لكن لا نقرأ عليه إلا إذا جعلتم لنا جعلا، يعني أعطيتنا شيء. قالوا نعطيكم هذا القطيع من الغنم. قالوا إذن نقرأ. فذهب أحدهم إلى هذا اللذيذ فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لما قرأها عليه قام اللذيذ كأنما نشط من عقاب. ايش معنى؟ يعني كأنه بعير فك عقاله، قام ليس به اي شيء. فلما رجعوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم اخبروه، قال للرجل وما يدريك انها رقية. فالفاتحة من انفع ما يكون في الرقى. هذا سبب شرعي ولا قدري؟ طيب، معروف من المعروف الان ان بعض الأدوية يشفى به المريض، مثلا الأسبرين إذا أكله من به صداع يهون عليه صداع أو لا؟ يهون عليه. هذا السبب قدري أو شرعي؟ قدري. إذن لي أن أقول إذا أوجعك الرأس فكل اسبرين، بشرط بعد مراجعة الطبيب. انا لست بطبيب لكن اسألوا الاطباء، لا يوم من الايام ترون تكون حداثة تقول لنا قال ابن عثيمين كذا وكذا. نعم، لا بد من مراجعة الطبيب في هذه العقاقير، لكنها باذن الله تشفى. تشفي من المرض وهي سبب قدري. من الاسباب التي ليست قدرية ما يفعله بعض الناس الآن، يأخذ حبل ويحزمه على ذراعه ويقول إن هذا يدرأ العين، يدرأ العين يعني يدفع العين. هل هذا سبب شرعي؟ لا. قدري؟ لا. وما توهمه المريض من انه يشفى بذلك او يندفع عنه اذى العين فهو وهم لا حقيقة له. فكل انسان يجعل شيئا من الاشياء سببا وهو لم يثبت انه سبب لا بالشرع ولا بالقدر فان ذلك نوع من الشرك. ولهذا جاء في الحديث ان التمائم والتولة شرك. التولة شيء يصنعونه يدعون انه يحبب المرأة الى زوجها والزوج الى امرأته. وفي معنى التولة ما يفعله بعض الناس اليوم من لباس خاتم يسمى ايش؟ الدبلة. ياخذ الرجل من زوجته خاتما ويكتب عليه اسمه، اسم الزوجة، ويلبسه. وتاخذ هي من زوجها خاتما وتكتب عليه اسم الزوج تلبس. يدعون ان هذا هو الرباط بين الرجل وبين المرأة. رأى رجل اخا له عليه خاتم ذهب، وخاتم الذهب على رجال حرام، فقال له ما هذا؟ قال هذا اسم الست، اسم الست. الست يعني العدد اللي بين الخمسة والسبعة. لا. ولا لا؟ لا. ما هو الست؟ المرأة. وأصل الست السيدة، لكن فيه اختزال في اللفظ، يعني حذفوا الياء وحركوا السين بدل الفتح بالكسر وقالوا الست. طيب ليش؟ قال هذا لو خلعته لانخلعت الست. وش معنى خلعت؟ يعني حصل الفراق. هذا حرام، هذا لا يجوز.

الوتر خمس دقائق. لا بأ لا بأ خمس دقائق. اربط الساعة اربط الساعة انت شرع عميد. يقول السائل فضيلة الشيخ لماذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر رضي الله عنه ان يصلي بالصحابة في مرض موته مع ان ابي بن كعب رضي الله عنه كان احفظ منه؟ نعم. اولا نحن نطالب السائل بصحة ما ادعاه. اين الدليل على ان ابي بن كعب احفظ من ابي بكر رضي الله عنه الذي كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة لم يلازمه في مثلها احد من الصحابة. ما تخلف عن الرسول لا في حضر ولا في سفر ولا في حرب ولا في سلم، بل انفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكان لم يشق فيه احد ابدا، ما هو غار حراء، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا. نعم غار ثور، يعني غار حراء هو الذي انفرد به رسول الله في الوحي، هذا غار ثور الذي في طريق المدينه الى مكه الى المدينه، انفرد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور لم ينفرد معه احد من الصحابه. فمن الذي يدعي ان ابي بن كعب احفظ منه كتاب الله؟ على من ادعى ذلك اثبات بالنقل الصحيح. ثم انه لا عبره في حفظ القران، حفظ القران في عهد الصحابه حفظ يستلزم العلم، لانهم لا يتجاوزون 10 آيات الا تعلموها وما فيها من العلم والعمل. ولا شك ان اعلم الصحابه وافقه الصحابه هو ابو بكر رضي الله عنه، فهو اعلم الصحابه بشريعه الله وافقه الصحابه بشريعه الله واعلم الصحابه بحال رسول الله. لما خطب في اخر حياته عليه الصلاه والسلام على المنبر وقال ان عبدا من عباد الله خيره الله تعالى بين ان يعيش بالدنيا ما شاء الله ان يعيش وبين لقاء ربه، او قال وبين ما عنده، فاختار لقاء ربه، هكذا قال الرسول. بكى ابو بكر ولم يبكي احد سواه. طيب الكلام الان، ان عبدا من عباد الله خيره الله بين ان يعيش في الدنيا ما شاء الله ان يعيش وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه، كلمه معناها على ظاهرها لا تختص بالرسول عليه الصلاه والسلام، لكن ابا بكر بكى. لماذا؟ لانه علم ان العبد الذي خيره الله هو الرسول عليه الصلاه والسلام. قال الراوي فكان ابو بكر اعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعله النبي عليه الصلاه والسلام اماما في الصلاه. هذه من جهه، من جهه اخرى ان في ذلك اشاره الى انه الخليفه من بعده، لانه اذا خلفه في امته في الصلاه التي اعظم مكان الاسلام ففي غيرها من شؤون الدين والدنيا من باب اولى. اعرفتم يا جماعه؟ طيب، ولهذا خلفه في الامه في مجمع اوسع واعظم من هذا، وهو في الحج بالناس عام 9، فان امير الناس في تلك الحجه هو ابو بكر، واردف النبي صلى الله عليه وسلم معه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فهذا هو السبب ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار ابا بكر رضي الله عنه دون غيره من الصحابه. والمراقب الامين يشير الى ان الوقت انتهى، لا تعذكر مضبوطه، علم نظرتها قبل ان تتعدى، نظرتها قبل ان تتعدى من اصل. نعطيكم دقيقه، ما في مانع، دقيقه واحده. يقول السائل هل هذا الحديث يا ابا عمير ما فعل النغير دليل على اباحه تربيه العصافير ومن ثم الحمام وجمع الطوابع؟ شاب جمع الطوابع الان، جمع الطوابع شاب هذا. طيب، اما تربيه العصافير والحمام في مكان لا يحرم صيدها فلا بأس،